الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 42 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: ومدعي الإرسال للثواب ومدعي الإرسال للثواب شهده العرف بلا ارتياب. هنا أراد أن يتحدث ما يرسله الزوج لزوجته من هدية، وهذه الهدية تسمى هدية الثواب. وهدية الثواب هي هدية اشترط فيها الواهب إلى الموهوب العوض، هذه تسمى هدية الثواب. الأولى هي أنواع هدية الثواب، فيها أنواع. أولا هدية الثواب دليلها من القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، حديث رواه الترمذي، أن هذه الهدية أن يعطي إنسان هدية هدية الثواب ويشترط الواهب للموهوب العوض. وهناك هدية الثواب لصلة الرحم، أو هدية الثواب لصدقة من الصدقات، أو هدية الثواب للميت، أو هدية الثواب للمحجور. هذه لا يشترط فيها شيء، إنما يراد بها وجه الله عز وجل. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فلا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، رواه مالك في باب الأقضية في الهبة. فهذه الهبة التي تكون بين الزوجين ومدعي الإرسال للثواب شهده العرف بلا ارتياب. إذا أرسل الزوج إلى زوجته شيئا يصلح للرجال، أو أرسلت الزوجة إلى زوجها شيئا يصلح للرجال، أو أرسل الزوج إلى زوجته شيئا يصلح للنساء، وادعى كل واحد منهم أن ما أرسله إنما هو هدية الثواب يريد أخذها، وهدية الثواب هي التي يشترط فيها الواهب العوض عليها، فالحكم في ذلك سواء للرجل أو المرأة أو الزوجة، للزوج أو الزوجة، فالحكم في ذلك هو الحكم والحاكم، والحاكم هو العرف ما جرى به العرف في البلد، والعادة ما جرت فيه البلد بهدية ثواب الزوجين. فالمسألة مسألة عرفية، إذا كان العرف في البلد أن الزوج يهدي لزوجته وهي تهدي إليه، فالقول في هذه القضية، فإن ادعى الزوج الهدية الثواب أنه أرسلها إليها، وادعت الزوجة أنها أرسلت إليه، ومدعي الإرسال للثواب شهده العرف بلا ارتياب. معناه فالقول القول للزوج إذا ادعى ذلك، وإذا كان ذاك الهدية هي خاصة بالنساء، وإذا ادعى الزوج ذلك الذي أرسلته الزوجة تريده الزوجة، فالقول قولها إذا كان ذاك يصلح للرجال، والقول قوله إذا كان ذاك يصلح للنساء. فالقول في هذه القضية قوله والقول قولها على حسب العرف وما جرى به العرف. وهذا يقع كثيرا عندنا في الزواج الآن، يكون الرجل خطب زوجته ويرسل إليها هدايا وترسل إليه هدايا، ثم يأتي الزواج لم يتم، هل هذه الهدايا ترجع أم لا ترجع؟ هناك قول إذا كانت هدايا كبيرة، أو هدايا أرسلها الزوج وأرسلت إليه وأرسل إليها، ومدعي الإرسال أي هدية الثواب شهده العرف بلا ارتياب، أي شاهد هذه القضية والحكم فيه والحاكم فيه هو العرف بلا ارتياب، ما جرى به العرف. إذا كان الناس وقع بينهم خطوبة وزواج وأعطوا هدية، فمن عادات الناس الشرفاء والعظماء إذا لم يتم الزواج يرسلوا تلك الهدايا، يجمعونها ويرسلونها إلى الزوج، هذا جرى بالعرف في بعض البلاد. وفي بلد آخر وإن أرسلها الهدايا كيفما كانت فإنها لا ترد، يعني هذه مسألة عرف بالبلد، كل عرف شاهده العرف. ومدعي الإرسال للثواب الذي ادعى إرسال هدية الثواب شهده العرف، هناك عرف يرد ذلك تلك الهدايا، وهناك عرف لا يرد تلك الهدايا، فالقول قول العرف في ذلك، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهذه المسألة عجيبة جدا، هدية الثواب اشترط فيها الواهب العوض عليها، لدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. لكن إذا كانت هبة الثواب للصلة الرحيم أو على وجه الصدقة فلا يرجع فيها، فمن تصدق بصدقة فلا يرجع فيها، ومن تصدق على ميت لا يرجع في ذلك، ومن تصدق على محجور لا يرجع في ذلك. والفقهاء تحدثوا عن هذا، تحدثوا على هبة الثواب والتنازع فيها وشروطها، وهبة الثواب للمحجور وهبة الثواب الصدقة. الصدقة معروفة، إنما صدقات الفقراء والمساكين، أو هبة على الميت، إنسان يهب لأمه أو يهب لأبيه ماتت، يهب لها أرضا أو بئرا أو شيء من هذا، أو شجرة يهبها للميت، فهي كما ثبت عن سعد بن عبادة لما توفيت أمه ولم قالوا لها أوصي، قالت والله ما عندي شيء أوصي، إنما المال مال سعدين. فلما جاء سعد سأل النبي أيصل ذاك لأمي؟ قال نعم. قال حائط الفلان الفلاني هو صدقة هبة وصدقة صدقة ثواب لها، وأعطاها يعني حائط فيه نخل. والله أعلم الصواب، وإليه مرجعون المآب، وغفر الله لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين.